ما هي المباحث الباقية في الأخت الشقيقة؟ واحدة تأخذ نصف، أكثر من ذلك الشركان في الثلث. ها نعم نعم ثلثين في الثلثين. نعم إذا كانت الأخت معها أخ ماذا تعرف من أخيها؟ ها طيب ليش ما تكملوا في هذا؟ الأخت ترث النصف إن كانت وحدها، وترث الثلثين إن كان عددا من الأخوات، وترث مع أخيها في أخيها الذي مات للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ننتقل للي قلت. نعم إذا كان لم يكن معها عاصب يعصبها، وكانت واحدة أو اثنتين، وهناك بنات أو بنات ابن، نعم تكون عصبة ايش قل؟ عصبة مع الغير. ايش معنى عصبة مع الغير؟ نعم الاخت تكون عصبة مع الغير وتكون عصبة بالغير. العصبة بالنفس في محض الذكور، والعصبة بي او مع تكون للاناث فقط. الشقيقة مع شقيقها عصبة بي بالغير، والعصبة مع هاي تكون فين؟ الشقيقة مع مين؟ مع البنت او مع البنات. كيف ما معنى عصبة مع الغير؟ لا يفرض لها نصف ولا يفرض لهن ثلثين، وانما لها او لهن ما ابقت الفروض. فاذا كانت بنت وبنت ابن واخت شقيقة ايش تكون؟ ها بنت وبنت ابن واخت شقيقة. يا جماعة نعم البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الايش، والاخت الشقيقة ها ما باقي الاخت الشقيقة. تمام اذا من ستة النصف ثلاثة والسدس واحد اربعة، واثنين لمين؟ اخت الشقيق. اذا كانوا اربعة اخوات شقيقات مع الصورة اللي فاتت، بنت وبنت ابن واربع اخوات شقيقات، الشقيقات لهم ايش ايضا؟ اشركنا في الباقي. طيب بنتان وبنت ابن وشقيقة، ها خلي اتأكد عنده شوية، ابنتان وبنت ابن وشقيقة، ها ايوه الثلث احسن، وبنت الابن، بنت الابن السدس. انا ابغاك تتأكد عشان بنت الابن ليس لها شيء مع البنتين، لان البنتين استغرقنا الثلثين. اذا استغرقت البنات الثلثين فلا شيء لبنت الابن. طيب بنت الابن معها اخوها ابن ابن، بنتين وبنت ابن واخوها معها ابن ابن وشقيقة، ها البنتين لهم ايش؟ الثلثين. طيب وبنت الابن مع ابن الابن عصبة، ياخذنا الباقي. والاخت الشقيقة لا شيء لها، لان العصبة بالغير اقوى من العصبة مع الغير. طيب الاخت، يقول مالك حيث ذكر الله. طيب هذا حال الشقيقة. الأخت لأب إذا لم تكن شقيقة ما حكمها؟ ها تحل محلها. طيب وجدت الشقيقة ووجدت التي لأب، كم للشقيقة وكم للتي لأب؟ ها مرة أبدا ما لها شيء. الأخت الشقيقة تأخذ كم؟ النصف، والتي لأب السدس. راحت عليك خلاص. ها تقول يا جماعة اخت شقيقة واخت لأب، كم للشقيقة؟ النصف، والتي لأب لها مع الشقيقة السدس تكملة الايه؟ الثلثين. طيب شقيقة واخت لأب واخ لأب، ها ايش يكون؟ ايوه يقتسمون الباقي للذكر مثله حظ الأنثيين. طيب شقيقتان وأخت لأب، ما بقي للإيش؟ للأخت لأب شيء. طيب معها أخوها لأب،